أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. إذن شرع المصنف رحمه الله وابتدأ في باب جديد سماه باب الاستطابة وقضاء الحاجة. باب الاستطابة، المقصود بالاستطابة هي إزالة الأذى الخارج من السبيلين القبل والدبر، سواء بالماء أو بغيره كالحجر ونحوه. يعني الاستطابة مأخوذة من التطيب والطيب، وهو أن ينزع الإنسان الأذى الذي يخرج من قبوله أو دبوره، سواء كان بولاً أو غائطاً، بالماء أو ما يقوم مقام الماء في الاستجمار كالحجارة وما كان في معناها. ومنه يتطيب الإنسان إذا أخرج الأذى وأزاله عن نفسه، لذلك سمي بباب الاستطابة. طبعا ابتدأه بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك في الصحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول المصنف: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهم ذكران الشياطين وإناثهم. يعني الخبث جمع خبيث، وهو الذكر من الجن والشيطان، والخبائث جمع خبيثة، وهي الإناث من الجن والشياطين. طبعا على منهجنا نبتدئ بترجمة الراوي، يعني نترجم الصحابي الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حق الصحابة علينا أن نترضى عليهم إذا ذكروا. إذا سمع إنسان اسم صحابي من الصحابة، أقل شيء تجاه هؤلاء أن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا دعاء لهم وإخبار أيضا، لأن الله عز وجل رضي على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإذا اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. في الأزواج اختار له أكمل النساء، وهن أمهات المؤمنين، أطهرهن وأتقاهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن أصحابه أيضا اختار له الله سبحانه وتعالى أنقى الناس سريرة وأفضلهم سيرة، كما قال عبد الله بن مسعود: قال: يا أيها الناس، من كان مستنا فليستن، بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقى الناس قلبا وأصفاهم سريرة وأوضحهم سيرة، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب من أحب وأن نبغض من أبغض. من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم من عظمه، وأن نذل من أذلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد: لا تؤذوني في أصحابي، لا تؤذوني، لأن أذية الصحابة هي أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف مكانة الرجل، انظر إلى أصحابه. إذا أردت أن تعرف مكانة أي شخص، انظر إلى أصحابه. عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، فإن الخليل ماذا؟ يعرف بخليله. ولهذا وقعت بعض الطوائف في أعظم الزلل حينما سبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في حقيقة الأمر إنما يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم، وهو الإمام الشعبي رحمه الله، قال لو قيل للنصارى من هم أفضل الخلق بعد نبيكم، يعني بعد عيسى عليه السلام، لقالوا هم الحواريون أصحاب موسى عيسى عليه السلام. ولو قيل لليهود من أفضل الناس بعد موسى عليه السلام، لقال ماذا هم الأحبار أصحاب موسى عليه السلام. ولكن لو قال لهؤلاء الشيعة والرافضة من هم شر الناس بعد نبيكم، لقالوا هم صحابته. وهذا ماذا ينبئك على أن الإنسان إذا وقع في البدعة والضلال فإنه يطعن في أهل الفضل، ومن طعنه في أهل الفضل أنه يطعن ماذا في أصحابهم وفي تلامذتهم، وهذا يؤدي بالضرورة إلى الطعن فيهم. إذن من حق الصحابة علينا حينما نقلوا لنا هذا الدين، الدين ما كان ليصل إلينا لولا ماذا؟ لولا أنهم ضحوا بالنفس والنفيس وبذلوا الأوقات وأدوا الأمانات، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأدوا ما سمعوه بكل أمانة، وبلاهم الله عز وجل في الإسلام أحسن البلاء، ولذلك نالوا الجائزة العظيمة. لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، شوف جبل أحد ما أعظمه وما أثقله، يعني جبل أحد كيلومترات وعلوه يبلغ قرابة 800 متر، يعني يزن ماذا ملايين الكيلوغرامات. لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن الصحابي الذي أنفق المد الحفنة من دقيق أو حنطة أو نصيفه نص حفنة لما بلغ من أنفق منا مثل جبل أحد، ولا يمكن الإنسان أن ينفق مثل جبل أحد، إذن لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه. إذن من حقنا أن نترجم لهم وأن نترضى عليهم لنتعرف على سيرتهم ونقتدي بهم، كما قال الله عز وجل في كتابه وأحسن قيله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن الراوي هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك أنصاري خزرجي نجاري، من الأنصار يعني من أنصار الذين سماهم الله عز وجل الأنصار، وهم سكان المدينة من الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحلوه دارهم، فسموا بذلك الأنصار. والأنصاري إنما هو جمع نصير، كشريف جمعه أشراف، وقيل الأنصار جمع ناصر، كصاحب جمعه ماذا أصحاب. وهؤلاء الأنصار قد مدحهم الله عز وجل حينما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأفضل الأنصار إنما هم الخزرج، لماذا؟ لأن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج من النجاريين، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب كانت نجارية من الأنصار من الخزرج، ولذلك فضل الخزرج على الأوس، فضلوا على الأوس. فكان أنس بن مالك كان خزرجي أنصاري، وكان يكنى بأبي حمزة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير بأبي حمزة، وهذه سنة أنك تكني ماذا حتى الصغير، الكنية لا تكون لمن كان له ولد فقط، لا، يكن حتى الصغير وحتى من ليس له ولد. فعائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الرحمن على ابن أختها ولم يكن لها ماذا؟ لم يكن لها ولد. وأخ أنس بن مالك كان يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأبي عمير، رغم أنه ولد صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم كنى أنس بن مالك بأبي حمزة. وكنيته وسبب هذه الكنية أن أنس بن مالك اقتطف بعضا من الثمار، وكانت هذه الثمرة فيها لذع، يعني فيها حموضة، والشيء الحامض يقال له في اللغة حامز، ولذلك حمزة معناه ماذا؟ حامض، يعني شيء فيه ماذا؟ فيه حموضة، فقيل له أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، ثم صار له بعد ذلك كنية، رغم أن أنس بن مالك جاءه من الولد الذين هم من صلبه مباشرة. أنس بن مالك كان ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، الذين ولدوا من صلبه أولادهم مباشرة 80، 78 ذكر وابنتان اثنتان. الذين رآهم بعينه 120 من صلبه، يعني من الأولاد والأحفاد. الذين دفنوا وماتوا في حياته 120 من صلبه، كما قال أنس بن مالك: حدثتني ابنتي أميمة أن الذين دفنوا من صلبي إلى خروج الحجاج كان 120 من صلبه رضي الله عنه وأرضاه. رغم ذلك بقي على الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمه معروفة هي أم سليم، أمه هي أم سليم، واسمها اختلف في اسمها اختلافا كثيرا، والصحيح أنها مليكة بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم ويصلي في بيتها غير الفريضة، يعني يصلي النوافل، لتتبرك به، وكان يدعو لأهلها. يعني كان بعض الصحابة يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوتهم لتحصل البركة بذلك ذلك المكان، وأيضا يحصل لهم ماذا؟ بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أتت به أمه رضي الله عنها حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فأخدمته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، وكان عمره آنذاك 10 سنوات، وقيل 8 سنوات، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ويقص لنا أنس بن مالك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما نهرني وما كهرني يوما، وما سبني ولا شتمني، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ولهذا الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. خادم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كلها، لا يقول له يوم لما فعلت هذا ولا لما لم تفعل هذا. ولذلك انظر الآن لمن كان له عامل في محله أو كان عامل في مؤسسة، كم يسمع من الشتائم ومن النهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل الأعلى الذي لا يعلوه مثل من الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. أنس بن مالك كان من رواة الحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 1300 حديث، 1300 حديث مبثوثة في المصنفات في البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها من الكتب. هو أطول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمرا، سكن مدينة البصرة، سكن مدينة البصرة، عاش رضي الله عنه 107 سنوات، وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن اليقين أنه جاوز 100 بسنوات، 107 سنوات. وولد له كما قلنا من صلبه 80 أو 80، ومن ذريته من أحفاده الذين رآهم قرابة 120 صحابيا. رضي الله عنه توفي 93، وقيل 95، وقيل 94، وقيل 97. وهو ليس آخر الصحابة موتا، نعم هو من أواخرهم، أواخر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني هو مات قرابة الذي يرجحه بعض الحفاظ، مات قرابة 95 للهجرة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ كم سنة بعد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعد الهجرة عاش، هو توفي 95 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي أي سنة بعد الهجرة؟ 10 للهجرة تقريبا، يعني وشهور، يعني الذي عاشه بعده 85 84، نعم كأني سمعت قلت 95، نعم 85 سنة. عبد الله بن عمر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. فيه صحابي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا. هو من؟ الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، آخر الصحابة موتا، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة، وتوفي في رأس السنة 100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى ألفاظ الحديث. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما تدل على الاستمرار والدوام. تقول فلان كان يفعل، كان يأكلان الطعام، كان يقول كذا، معناه لم يفعله مرة واحدة، يعني فعله مرارا وتكرارا. كان وإن كانت للماضي ولكنها تدل ماذا؟ على الاستمرار والدوام، كان يفعل. إذن قوله كان إذا دخل الخلاء يعني كان يلازم هذا الفعل دائما. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، ليس إذا دخل، لأنه إذا دخل لا يجوز الإنسان أن يذكر الله عز وجل داخل ماذا؟ المراحيض. ولكن قوله كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، كان إذا أراد الدخول. طبعا هذا التقدير إذا أراد الدخول جاء في رواية عند الإمام البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة ولا أثناءها؟ الجواب قبل القراءة، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، بمعنى إذا أردت ونويت أنك تدخل الخلاء قبل ما تفتح الباب وتدخل قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المقصود بالخلاء من هو المكان الخالي، ولكنه جعل بعد ذلك اسم للمكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. وذلك لأن العرب في مبدأ أمره يعني في بدايتها لم يكن لها مكان تقضي فيها الحاجات، لم يكن لها الكنف يعني بيوت مثل ما نسميه الآن المراحيض، وإنما كانوا يخرجون إلى الخلاء، وكان يسمى المتبرز، وسمي بعد ذلك الغائط. لماذا؟ لأن الغائط هي الأرض ماذا؟ المستوية الواسعة. فكانوا ماذا؟ يخرجون إلى المتبرز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى متبرزه وبينه يسمى الرصر، بينه وبين مكة ميلين يعني قرابة، يعني الميل الواحد كيلو وستمائة متر تقريبا، يعني أكثر من ثلاث كيلو مترات حتى يقضي حاجته صلوات ربي وسلامه عليه. وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما خرجت مع أم مصطح إلى النسع وهو مكان المتبرز، قالت كان ذلك متبرزنا لا نخرج إليه إلا من الليل إلى الليل. يعني انظر شدة ما كانوا يعيشونه رضي الله عنه وأرضاه. كان المتبرز النساء لا يخرج إلا من الليل إلى الليل، يعني كانت المرأة أحيانا تعاني ما تكابده حتى تخرج إلى الليل، ولأن ذلك أكمل ماذا؟ في السترة. وكان بعيد، كان بعيد قبل أن يتخذ العرب الكنف وهي المراحيض، وذلك لأن العرب كانت في بداية أمرها تكره أن تجعل الكنف هذه أمام بيوتها، وكانت هذه عادة اليهود قبلها. إذن هذا قوله ماذا؟ أماكن قضاء الحاجة. ولهذا جاء في رواية مسلم أنه قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف، كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الكنيف هو ماذا؟ هو المكان البنيان، نسموه الآن المرحاض، وما زال الآن بعض الناس يسمون ماذا؟ المرحاض يسموه الكنيف، وهذه كلمة عربية صحيحة لا غبار عليها، يسمى الكنيف لأنه المكان الذي يكتنف فيه الإنسان أي يختبئ من أجل قضاء حاجته. معنى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إني أستعيذ بك. الاستعاذة هي الالتجاء، يعني تلتجئ إلى الله عز وجل ليحميك، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، والمؤمن بدون ربه لا شيء. ولهذا قال أحد العارفين لأحد طلابه يوما وتلامذته قال أرأيت إن كنت في سبيل، يعني تمشي في طريق، فجاءك كلب شرس أو سبع شرس يريد أن يلتهمك يهجم عليك، ما الذي تفعله؟ قال أدافعه يعني أقاتله. قال فإن غلبك قال أرأيت إذا علمت أن لهذا الكلب صاحب فلو سألت صاحبه أن يكفه عنك لكفيت المؤنة. فهؤلاء الشياطين والجن الذين يؤذون بني آدم، فإن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل ماذا من هؤلاء، لأن العرب كان في بداية أمرهم إذا دخلوا الأماكن الحشوش التي فيها الجن وفيها الشياطين كانوا والوديان كانوا يقولون نعوذ بمارد هذا الوادي من ماذا؟ من جنه ومن شياطينه. فكانوا يستعيذون ماذا؟ بأقوى جن في ذلك المكان، يعني يستعيذون به يعني يحتمون به من أجل أن يحميهم ماذا؟ من أولئك المؤذين من الجن والشياطين. ولكنه لما نزل الإسلام وبعث خير الأنام شرع لأمته أن يستعيذوا بالله الواحد الديان سبحانه وتعالى، لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني استعيذ معناه يا الله إني أطلب منك أن تحميني من هؤلاء الذين ماذا لا تراهم أعيننا ولكنهم يؤذوننا في أنفسنا وأبداننا، وهم ماذا؟ ذكران الجن وإناثهم، أو ذكران الشياطين وإناثهم. الخبث كنا ضبطت هكذا كما ضبطها المصنف، الخبث وهو جمع خبيث، والخبيث ماذا هو؟ الذكر من الجن. وضبطت أيضا الخبث، والخبث بالإسكان هو الشيطان، الخبث هو الشيطان، والخبث هو جمع خبيث، وهم من؟ هم ذكران الجن. رغم أن الجن ماذا؟ الجن من الشيطان، الجن إنما هو من الشيطان، ولكنه ماذا؟ عصى الله سبحانه وتعالى إبليس، ولكنه من ذريته الجن، وكان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قال الله عز وجل كنا طرائق قددا. وقيل بأن ماذا؟ الخبائث. طبعا هذا أشهر تفسير، أن الخبث هم ذكران الجن والخبائث هم إناث الجن، ولكن فيه تفسيرات أخرى. قيل الخبائث هو ماذا؟ النجاسات، البول ماذا؟ والغائط. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يطلق على المسلم بأنه خبيث، مثل بعض الناس أي واحد يتخاصم معه يقول فلان الخبيث خبيث خبيث، لأن الخبيث لا تقال إلا للشيطان أو ماذا؟ للنجاسات من بول أو غائط أو لذكران الجن من فسقتهم. أما المسلم فإنه ينزه عن مثل هذه الألفاظ وهذه الأوصاف، فضلا أن يقال عنه منافق، فضلا أن يقال عنه. لذلك تجد بعضهم يصف حتى بعض أهل العلم فلان ماذا؟ الخبيث الكذا، رغم أن الخبيث لا تكون ماذا؟ إلا للشيء النجس، ولا تكون إلا لمن كان ماذا؟ من طينة الشياطين والجن والعياذ بالله. إذن ماذا؟ لذلك جاء ماذا في بعض الروايات عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أن حذيفة بن اليمان كان إذا دخل الخلاء كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، كان هذا دعاؤه. بعض الصحابة كانوا يزيدون أحيانا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس يعني النجاسات الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، يعني الخبيث المقصود به من؟ الشيطان الرجيم. وأيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول عبد الله بن مسعود أنه كان إذا دخل الغائط فأراد الكشف، يعني أراد أن يتكشف، فقال اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. فهنا دل على أن الخبث ماذا؟ غير الشيطان الرجيم، هو ماذا؟ عبارة عن نجاسات. إذا الخلاصة، الإنسان إذا جاء داخل للخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني اللهم إني أستحتمي بك مما يؤذيني من الشياطين أو مما يصل إلي من أنواع النجاسات والقاذورات. طيب سبب الاستعاذة، لماذا الإنسان إذا دخل بيت الخلاء أو أراد أن يقضي حاجته يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكران الجن وإناثهم؟ السبب كما جاء في رواية عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يقضي أو يدخل الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني هذه الأماكن، الجن تحب الأماكن النجسة والأماكن الخالية، لذلك تجد البيوت المهجورة عادة تسكنها الجن والشياطين، والأماكن اللي فيها النجاسات تسكنها ماذا؟ أيضا الجن والشياطين. ولذلك أكثر من يصاب بعين الجني أو يصاب بتلبس الجن إنما يكون في مثل هذه الأماكن، عندما يدخل الخلاء ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، عندما ينزع ثيابه من أجل قضاء حاجته أو من أجل الاغتسال ولا يذكر الله عز وجل، فقد تصيبه عين الجن. لأن الجن ماذا يصيب المؤمن ويصيب الإنسان بالعين؟ كما يصيبه الإنسان، وقد يسحره وقد يتلبس به، معناه ماذا؟ يدخل فيه. وإن كان بعضهم ينكر تلبس الجني ماذا بالإنسي، والله عز وجل ماذا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي ماذا؟ يدخل فيه. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله من أن يصيبه منك الله. لذلك هؤلاء الجن لهم أماكن ولهم أوقات ينتشرون فيها، أماكنهم هي الخلوات، الأماكن الخالية، وأيضا ماذا؟ أماكن النجاسات، وأوقاتهم خصوصا عند الغروب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لماذا؟ لأن ذلك الوقت ماذا؟ كما جاء في الحديث، فإنه وقت انتشار ماذا؟ الشياطين. لماذا؟ قال: لأن الصبيان عادة لا يذكرون الله عز وجل، يعني ما يجيبش أذكار المساء أو الصباح، وعادة ماذا؟ الصبي يكون متلبس ماذا؟ بالنجاسة، لأن الصبي إذا أصيب بالنجاسة ما ينحياش مثل ماذا؟ الكبير. فانتشاره في ذلك الوقت ماذا؟ قد يؤدي إلى، وكم سمعنا من أطفال صغار أصيبوا ماذا؟ بعين، بمس، بأنواع من الصرع بسبب خروجهم في مثل هذه الأوقات، أو ذهابهم للأماكن الخالية، أو ماذا؟ بكائهم عند بيوت الخلاء وانعزالهم فيها. لذلك تجد بعض الصبيان عندما ماذا ينهاه والده أو يتهدده يذهب فيختبئ ماذا؟ في بيوت الخلاء ويبقى فيها منزويا، فيستغل مردة الشياطين والجان ذلك الضعف وذلك المكان المحتوش المملوء بهؤلاء فيتلبسون بهم. طبعا جاءت بعض الروايات، بعض الآثار، وهي روايات إسرائيلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن سكان الأرض قبل بني آدم كانوا ماذا؟ من الجن. ولذلك لما قال الله عز وجل الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ذلك لأن الجن ماذا؟ كانت قبل الإنس فسفكت الدماء وأفسدت في الأرض، فلما نزلت الملائكة وأرادت أن تطهر الأرض لآدم عليه السلام، فماذا فعلت هذه الجن؟ دخلت في الأماكن التي لا يمكن أن تصل إليها الملائكة، وهي أماكن النجاسات، فصارت ماذا؟ تلك أمكنتهم. هذه رواية إسرائيلية، ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا مجرد رواية. طيب، نعم. ولذلك جاء في الحديث كما عند الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين بني آدم وأعين الشيطان والجن أنه إذا دخل أحدكم أو نزع ثيابه فليقل بسم الله. يعني الآن الجن والشيطان، قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان وقبيله، يعني قبيلته ماذا؟ الجان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الشياطين والجن يروننا ولكن نحن لا نراهم. كيف يحترز منهم الإنسان؟ أنه إذا أراد أن ينزع ثيابه يقول ماذا؟ بسم الله، فينزع ثيابه، لأن الجني قد يفتتن، والجنية تفتتن بالذكر كما أن الذكر من الجن قد يفتتن ماذا؟ بالإنسية من بني آدم. وكم حصلت من حالات من افتتان ما يسمى بالجن العاشق، الجن العاشق هذا قد يكون فيه من يعني يعشق الذكر وقد يعشق ماذا بحسب ما جنسه، فيصاب ماذا مثل هؤلاء بمثل هذه الأمور، ويكون السبب لأنهم لم يذكروا الله عز وجل حال نزعهم لثيابهم، أو لم يذكروا الله عز وجل حال دخولهم لبيوت قضاء الحاجة وإلى الخلوات. حكم هذا الدعاء هل هو واجب أم أنه مستحب؟ نقل أهل العلم كالإمام ابن عبد البر وغيره إجماع أهل العلم على أن هذا من الأمور المستحبة، يعني ليس واجب، بمعنى أن الإنسان لو دخل بيت الخلاء ونسي هذا الدعاء هل نقول له أخرج وقله مرة ثانية؟ لا، إما أنه ماذا يكتفي ولا يأتي بالدعاء، أو يقول الدعاء في نفسه سرا ولا يقوله ماذا جهرا، يقوله ماذا يقوله سرا. نعم، أيضا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، وإن كان هو لم يأتي بهذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانك، كان يقول غفرانك، كما عند الإمام أحمد والحاكم وغيره إسناده صحيح. طبعا غفرانك، السبب لماذا الإنسان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ما هو السبب؟ نعم، في الخلاء. نعم، قال بعض أهل العلم أن الإنسان في مكان خلائه لا يمكن أن يذكر الله عز وجل، فكأن هذه المدة التي نسي فيها ذكر الله عز وجل أو لم يمكنه استغفر ربه. ولكن الصحيح ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن الإنسان إذا دخل الخلاء سوف يتخلص بدنه من شيء كان يؤذيه يثقله، وهو ماذا؟ الأذى الذي في بطنه. صور لو أن الإنسان احتبس البول في متانته، أو احتبس أكرمكم الله الغائط ماذا في المستقيم وفي الأمعاء، ما الذي يصيب الإنسان؟ يعني يسأل الإنسان اللي عنده الإمساك المزمن يتعذب عذابا ما بعده عذاب، أو اللي عنده احتباس في البول يتعذب عذاب ما بعده عذاب. ولذلك الإنسان جسده يتأذى ويثقل بمثل هذه القادورات، فلما أكرمه الله عز وجل وتخلص بها كأنه تذكر، الإنسان تذكر الذنوب التي ماذا توجد داخل قلبه، وهي بمثابة ماذا القادورات في الجسم، فكأنه يسأل الله عز وجل كما فرغ بدنه من هذه النجاسات أن يفرغ قلبه ماذا من نجاسات الذنوب، ولذلك يقول اللهم غفرانك. طيب، الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء في الصحراء في أماكن الخالية، الإنسان أحيانا يضطر، أنت ماشي بالسيارة في الطريق واضطرت إلى قضاء حاجتك فتخرج ماذا بين الأشجار أو أماكن خالية وماذا تقضي حاجتك، كيف يأتي بالدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد ماذا أحدكم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أو إذا دخل الكنيف كما جاء في رواية الإمام مسلم، في الخلاء هل نأتي بالدعاء أو لا نأتي به؟ مثلا إذا قضى حاجة تعه في الصحراء أو في أماكن الخالية يأتي به أم لا؟ يأتي به، نعم، ولكن أين؟ متى؟ إذا أراد أن ينزع ثيابه، إذا أراد أن يرفع ثيابه. ويشهد لذلك ما ذكرناه قبل قليل، ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود، كان إذا أراد أن يتكشف، كان إذا أراد أن يتكشف، الإنسان إذا كان يقضي الحاجة بتاعه إذا جاء يرفع الثياب بتاعه ماذا يقول هذا الدعاء. والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام الطبراني وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته كان لا يرفع ثيابه إلا إذا دنا من الأرض، إذا اقترب من الأرض. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته مثلا في الخلاء ينزل، إذا اقترب من الأرض وأراد أن يرفع ثيابه يجيب ماذا هذا الدعاء، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أمر آخر يتعلق ماذا بالخلاء أو ببيوت الخلاء أو بالمراحيض، طبعا يسمى المرحاض لأن المرحاض هو المغتسل، أصل ماذا من الرحض، وهو ماذا الرحضاء، وهو الماء النازل، المكان الذي يغتسل فيه. ولكن المراحيض لم تعد فقط للاغتسال، وإنما أيضا ماذا لقضاء الحاجات، ولذلك يجوز أنك تجمع بين المرحاض وبين ماذا المغسلة، أو بين ماذا الحمام، نحن نسمي الحمام، الحمام عند الدول في دول الخليج وكذا، الحمام يجمع ما بين المرحاض اللي احنا نسموه المرحاض والدوش، كلاهما يسموه ماذا؟ يسموه حمام. أما نحن ماذا عندنا؟ المرحاض شيء، وعندنا الحمام المقصود به المكان الذي نغتسل فيه. ولذلك بعضهم، وهذا من فقه معرفة تفاوت الألفاظ بين الأجناس، لأن كين ألفاظ احنا عندنا شيء وعندهم ماذا؟ شيء آخر. الآن عندما تقول لهؤلاء تقول أريد أن أدخل الحمام، مباشرة ماذا يأتي في ذهني؟ أن الحمام الذي يقضى فيه الحاجة. ولهذا مرة فيه متصلة اتصلت بأحد المفتين دول الخليج، تقول له يا شيخ زوجي منعني من دخول الحمام. قال ليش يمنعك من دخول الحمام؟ قالت والله هذا يا شيخ ويقول لي إذا أردت أن تدخل الحمام لابد أن أكون معك. قال أعوذ بالله، هو فاهم ماذا الحمام عن المرحاض، وهي تتكلم ماذا عن الحمام الذي هو الحمامات التي يذهب إليها النساء من أجل الاغتسال وكذا الرجال. إذا ماذا بالنسبة للحمام أو الدخول الخلاء؟ لم يثبت حديث في أن السنة تدخل باليسار وتخرج ماذا باليمين، لا يوجد حديث في هذا الباب، لا يصح حديث في هذا الباب. وإنما بعض أهل العلم استفاده من حديث عائشة اللي أظن شرحناه الأسبوع الماضي أو الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمم في كل شيء. فقالوا ما دام أن هذه الأمور ليست ماذا مما يكرم بيت الخلاء، فإنها تعكس، يدخل الإنسان باليسار ماذا ويخرج باليمين، ومن دخل باليمين وخرج باليسار ماذا؟ لا شيء عليه. نعم، الحديث الذي بعده. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم، إذا ماذا الحديث الثاني الذي أورده في باب الاستطابة يعني نزع النجاسة؟ هو حديث أبي أيوب الأنصاري قال، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث الذي أورده المصنف لا يوجد لا في البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فيه تقديم وتأخير، فيه تغيير يعني تصرف من المصنف، ولكن لا يضر. الحديث كما في صحيح مسلم مثلا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، يعني هو جاء برواية المصنف عبد الغني المقدسي قال لا بغائط ولا ببول، الرواية الصحيحة لا ببول ولا بغائط. طبعا لا يضر التقديم والتأخير، يعني سواء بدأ بالبول غائط أو بالثاني. نعم، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، المقصود بالشام ماذا؟ أو يقال الشأم أيضا، يصح مهموزا ويصح غير ذلك. الشام، الشام إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ كل المناطق التي جاءت ماذا؟ حذو المدينة من الجهة الجنوبية تقريبا، فيدخل في ذلك مثلا الأردن كما هو الآن، يدخل فيها سوريا، يدخل فيها فلسطين، يدخل فيها أيضا لبنان، هذه كلها ماذا تسمى الشام. حتى بعض أهل العلم يدخل حتى تبوك ماذا ضمن منطقة ماذا الشام، ولكن عند الخصوص يراد بها ماذا سوريا فقط. ولذلك الملاحم التي وردت أغلبها ماذا تكون ماذا في دمشق في سوريا، وفي ضواحيها ماذا كالأردن، وأيضا في المنطقة في منطقة فلسطين وما جاورها. نعم، قال فوجدنا المراحيض، قلنا المرحاض ماذا هو؟ المغتسل، المكان الذي قضيه الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة، يعني جعلوها ماذا جهة القبلة، فننحرف عنها، يعني بدل ما نقضي الحاجة جهة القبلة كنا ننحرف يمينا ماذا أو شمالا ونستغفر الله عز وجل. إذن على منهجنا لم نترجم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فنترجم له أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب هو كنيته، والأنصاري ماذا هو؟ لقبه، ويكنى بأبي أيوب. وأما اسمه هو خالد بن زيد بن كليب، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي، أيضا من الخزرج النجاري. شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم شهدها، وبايع البيعة الثانية، يعني بيعة العقبة الأولى لم يبايع، ولكن بايع في البيعة الثانية. له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وذلك لأن داره كانت دار واسعة، ودار ماذا؟ تليق بأهل الفضل. قال العلماء هكذا السنة، إذا قدم الوافد من أهل الفضل فإنه يسكن في أفضل البيوت، لأن في هذا ماذا؟ تكريما له. فسكن في دار أبي أيوب الأنصاري شهرا كاملا، حتى بني مسجده صلى الله عليه وسلم، وبيوته التي ماذا هي؟ بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وغرف أمهات المؤمنين. مكث شهرا كاملا عنده. يقول أبو أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم وفي غيره، قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل السفل، وسكنت ماذا؟ في الأعلى، يعني البيت تاعه كان من دورين، دور الأرض والدور ماذا؟ العلوي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أستطيب، وإنه يعظم في نفسي أن أعلو بيتا أنت أسفله، يعني مثل ما أقول، يعني طايحة أني أنا أشكون فوق فوقك وأمشي فوقك وأنت تحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا أيوب، السفل أرفق بنا، يعني ماذا؟ أهون علينا، فإنه يغشاني الناس ويغشاني أصحابي، يعني الناس يجوا عندي مش كل مرة ماذا يصعدوا فوق كذا، فالسفل ماذا؟ أرفق بنا. يقول أبو أيوب الأنصاري: فانكسر في يوم من الأيام جب لنا أو جرة فيها ماء. قال: فبقيت أنا وأم أيوب نأخذ ماذا؟ يعني ننشف أو المنشفة، خشية أن ينزل من ذلك الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا نهدي له، يعني إذا جاءه ضيف نهدي له ماذا؟ شيء من الطعام. قال: فأهدينا له يوم من الأيام طعاما، فإذا به قد رده كما هو، يعني لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرابني ذلك، يعني انزعجت، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامي؟ هل فعلت شيء؟ يعني كان يتحسس. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أراك لم تأكل من الطعام، أنابك منا شيء؟ يعني هل وجدت منا شيء أزعجك؟ قال: لا، ولكن فيه ماذا؟ ثوما، كان فيه الثوم، وإني أكره أن آكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني هذا الثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الذكر لربه، كان يكره أن يأكل الثوم. فقال أبو أيوب الأنصاري: إذن نكره ما كرهت، إذن نكره ما، رغم أن هذه الكراهة مش كراهة شرعية، وإنما كراهة ماذا؟ جبلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذه الأشياء، فقال: نكره ما كره. فكان أبو أيوب الأنصاري له يد بيضاء على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما جاءت حادثة الإفك، وخاض فيه ما خاض فيها من المنافقين، وحتى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من جروا لأقاويل المنافقين، لأن الإشاعة إذا جاءت ذاعت وانتشرت، وربما ماذا وقع فيها؟ ماذا؟ الأخيار، فتزل حين ذلك الأقدام. لذلك الإنسان إذا سمع الإشاعات انتشرت، امسك عليك لسانك، ولتبكي على خطيئتك، والزم بيتك، ما يكون لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا هو الأصل، الإنسان يعتزل أيام الفتن وأيام انتشار الأقاويل، قيل وقال، امسك عليك لسانك. لماذا؟ لأنه لا يتميز الحق من الباطل إلا بعد ماذا؟ بعد مدة. فأنت لا يضرك أنك لم تخض مع الخائضين، ولكن كان سيضرك ويذهب بدينك لو أنك ظلمت فلانا وعلانا وهو لا يستحق الظلم. كم من الناس ظلموا أشخاصا وتكلموا في أعراضهم، ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم قد ظلموهم، ولكن هؤلاء قد ماتوا، وصاروا رميما في قبورهم. كيف الآن؟ ماذا تستحل منه؟ في يوم من الأيام أذكر شيخنا الشيخ محمد مختار الشنقيطي رحمه حفظه الله، وكان ممن خاض الناس في عرضه وتكلموا فيه وأطلقوا ألسنتهم في عرضه وفي دينه وفي علمه وفي كل شيء يتعلق به. فأذكر في يوم من الأيام في مجلس جاءه أحد ممن خاض فيه، قال: يا شيخ، أنا كنت ممن تكلم فيك وخذ، فإني أريد أن أستبرئ إلى الله عز وجل. قال: والله الذي لا إله إلا هو لا أبرئك، وإن موعدنا يوم الدين، يوم تبلى السرائر. فشفت ذلك الرجل لو وجد ماذا؟ الموت لسلك، لو أوجد الأرض انفتحت لدخل فيها. الأمر ليس هين، تتقول الآن ربما تكلمت وكي، ثم أذهب إليه وأقول: يا فلان، ربما لا يسامحك، ربما يقول لك ماذا؟ إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إنسان يتذكر حديث ماذا؟ جبال تهامة بيض، أو جبال ماذا من الحسنات، ولكنه ماذا؟ يجعله الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ لأنه ظلم هذا وسب هذا وتكلم في هذا، إذا كان في عامة الناس فكيف بخاصته؟ امسك عليك لسانك، ولا تخذ ماذا مع الخائضين، خصوصا أيام الفتن. الشاهد أبو أيوب الأنصاري حينما خاض الناس في هذا، قالت له أم أيوب: أما سمعت بما يقوله الناس لعائشة رضي الله عنها؟ قال: سبحان الله، ما عاد الله، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا إفك عظيم. فنزل القرآن ماذا؟ يؤيد ويصدق قوله، فكان ذلك حسنة من حسناته رضي الله عنه وأرضاه. روي أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، يعني ليس من المكثرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مات بأرض الشام، مات بأرض معذرة بأرض قوم غازيا، سنة 52 وقيل 51 سنة 52 أو 51 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم زمن معاوية، يعني خرج للغزو غزو الروم، وجاء في بعض كما جاء في طبقات ابن سعد من أجل فتح القسطنطينية، من أجل فتح القسطنطينية التي فتحت بعد ذلك في عهد محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه، يعني لم تفتح في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، ولكنه مات رضي الله عنه قبل أن يصل إلى أرض الروم. فكان يقول لهم: إن أنا مت، يعني بعدما اشتد عليه المرض، فقربوني إلى أرض الروم حتى يدفن فيها. فدفن رضي الله عنه وأرضاه في حدودها، يعني في حدود تركيا، وقبره ما زال موجود إلى الآن رضي الله عنه وأرضاه. فكأنه أراد أن يكون ذلك شاهدا له بين يدي ربه أنه خرج غازيا في سبيله رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه سيرته رضي الله عنه وأرضاه. فنأتي الآن إلى بعض المسائل المتعلقة بحديثنا أو بالحديث الذي أورده المصنف. أولا ماذا؟ المصنف شرح بعض الألفاظ. احنا قلنا المصنف أحيانا ماذا؟ يشرح بعض الألفاظ الموجودة ماذا في الحديث. فقال: الغائط هو ماذا؟ الموضع المطمئن من الأرض. الغائط هو الموضع المطمئن، يعني الأرض التي ماذا؟ لا اعوجاج فيها، وإنما ماذا؟ مستوية مطمئنة، يسمى الغائط. ثم بعد ذلك استعير، صار الإنسان الذي يذهب إلى ذلك المكان سمي ما يخرج منه ماذا؟ غائط. وهذا من أدب العربي ومن أدب القرآن وأدب سنة النبي العدنان، أنه ماذا؟ الأشياء المستقذرة لا يسموها ماذا؟ باسمها، وإنما ماذا؟ يكنون بها. نعم، وردت في بعض الأحاديث تسمية مثلا البول، ولذلك من السنة أننا لا نعلم الصبي ماذا إذا أراد أن يبول يقول: أريد أن أبول، لا، وإنما يعلم لما بعض الألفاظ التي فيها نوع من تعليم الحياء، فضلا ماذا عن قضاء الحاجة. وهنا تحضرني نكتة أعرف صاحبها حتى نغير الجو. هذا الرجل خطب امرأة، ورجل ماذا من عامة الناس ليس بطالب علم، فكأنه أراد أن يبين لها أنه يعرف السنة، فجاءها بعدما عقد العقد الشرعي يزورها، فهو جالس معي يتكلم يعني كلام يعني خاص، فقال لها ماذا بالفم المليان، قال أريد أن أبول، فكادت تصعق المرأة يعني ما زال ما تعارفنا ولا بيننا شيء، فقال لها هذه السنة أن نذكر ماذا الأشياء بمسمياتها. والرجل بعد ذلك ندما ماذا، فصارت هذه النكتة صاحبته طول حياته الزوجية والله المستعان. إذن من السنة أن الإنسان يكني الأشياء المستقبرة، لا يقولها مباشرة، وإنما ما يذكر أسماءها، لذلك الغائط هو الموضع ثم استعير للمكان أو الشيء الذي يخرج من الإنسان. المراحيض كما قلنا هي جمع مرحاض، هو المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان ثم جعلت للمكان الذي يقضي فيه حاجته. نعم، لذلك انظر الله عز وجل حينما ذكر عجز الأنبياء وأنهم ماذا لم ينالوا درجة الكمال، وأنهم لن يصلوا إلى منزلة الربوبية والكمال الإلهي، قال في حقهم ماذا؟ كان يأكلان ماذا؟ يأكلان الطعام. قال العلماء يعني عن عيسى بن مريم وأمه كان يأكلان الطعام، قال المقصود ليس يأكلان الطعام، وإنما المقصود ما يأتي بعد أكل الطعام. يعني كيف يكون هؤلاء آلهة وهم يقضون حاجتهم؟ ولكن الله عز وجل كنا، لم يقل كانا يقضيان حاجتهما، وإنما قال كانا يأكلان الطعام، حتى تعلم أن من أكل الطعام احتاج إلى دخول الخلاء، فإذا دخل الخلاء ماذا صار فيه؟ ولذلك كان أحدهم في يوم الأيام يمشي، أحد الخلفاء أو أحد الأمراء يمشي ماذا وقد أعجب ببرديه ويتبختر في مشيته، فمر على أحد الصالحين فقال له أما رأيتني؟ أما تعرفني؟ قال والله أعرفك، أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل في جوفك العذرة، هذا أنت، أنت أولك ماذا نطفة مذرة رائحتها ماذا تسكم الأنف، وآخرك جيفة نتنة قذرة، وأنت تحمل في جوفك العذرة، إذن لماذا تتبختر؟ ولماذا ماذا تحسب نفسك على الناس؟ فلذلك الله عز وجل كنا عن أنبياء هؤلاء بنقص أحوالهم أنهم يأكلون الطعام فيحتاجون إلى قضاء حاجتهم فينزلون عن درجة الكمال الإلهي. طبعا المصنف رحمه الله حينما جاء بهذا الحديث، حديث قضاء الحاجة والاستنجاء، عنده ماذا سر عجيب وفقه أعجب. الآن لو تستحضرون الأحاديث التي جئنا بها في باب الطهارة، جاء ماذا باب في النواقض الحدث، الحدث الأصغر والأكبر، ثم جاء ماذا الوضوء، ثم جاء بعد ذلك ماذا آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. قد يقول القائل أليس كان الأولى أن يجعل آداب قضاء الحاجة مع الحدث، لأن بعد الحدث تحتاج ماذا إلى الاستنجاء ثم بعد ذلك الوضوء، لماذا جاب الحدث ثم الوضوء ثم آداب الاستنجاء؟ يعني لماذا قطع هذه السلسلة المنطقية، قطعها بالوضوء؟ فهمتم السؤال ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ إذن أفهموني الجواب لماذا؟ نعم أعيد معلش. الآن المصنف أورد أحاديث في الحدث، يعني الأشياء التي تنقض الوضوء مثل البول خارج من السبيلين وغير ذلك، ثم بعد ذلك بعد هذه الأحاديث ما الذي جاب؟ جاب حديث ماذا؟ الوضوء، حديث عثمان وعبد الله بن زيد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاب أحاديث قضاء الحاجة. أليس كان الأولى والترتيب المنطقي أنه بعد الحدث الذي خروج الأذى من الإنسان أنه يعطينا آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ثم يجيب لنا الوضوء، صح ولا لا؟ إذن لماذا قطعه بهذا الشكل؟ يلا من يعطينا هذا؟ لا لا، يعني لماذا؟ لأن أنا أعطيكم أمر، وهذا أول ما تعلمته عند بداية الصلاة، كنت أيامها يمكن 5-6 سنوات يعني بدأنا نحفز للصلاة، فكانت أمي رحمة الله تعالى عليها تقول لي أول صلاة أذكر صليتها، تقول لي يا بني اذهب للاستنجاء ثم ماذا؟ ثم توضأ. طبعا هي ظنت كما يظن أكثر الناس أنه لا بد مع الوضوء أن يسبقه ماذا؟ استنجاء، ولقحت استنجاء ثم توضأ، وهذا غير صحيح. ولذلك ماذا؟ هو أخر آداب الاستنجاء حتى لا يظن أن ماذا؟ أن الاستنجاء ماذا؟ من شرط أن الوضوء من شروطه ماذا؟ من شروطه الاستنجاء، لذلك أخره قصدا حتى يبعد هذه أو هذا الاعتقاد الذي سرى بين الناس. نعم، قوله نعم، هذا اعتقاد قديم. نعم اعتقاد قديم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، هل معنى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة يروح شرق أو غرب، يعني يدن شرقا أو غربا، أم العبرة ماذا؟ أن يبتعد عن استقبال القبلة أو استدبارها. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة، خطاب لمن؟ لأهل المدينة. كثير من النصوص يكون الخطاب فيها لأهل المدينة، ويأتي إنسان ما عندوش فقه فيظن ماذا؟ أن هذا الخطاب عام. لماذا؟ لأن القبلة جهة المدينة، أهل المدينة قبلتهم من أي جهة؟ جهة الجنوب، جهة ماذا؟ الجنوب. فإذا ماذا؟ حتى يبتعدوا عن القبلة يروح ماذا؟ إما شرق وإما غرب. ولذلك جاءت أحاديث في النهي عن استقبال القبلة وفي استدبارها مطلقة، ما فيها الشرق أو غرب، كما في حديث ماذا؟ حديث سلمان الفارسي حينما جاءه ذلك اليهودي قال إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم ماذا؟ اللفظة المعروفة. قال نعم لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، مطلق، ما قالش شرقوا أو غربوا. لذلك الإنسان يقدر الحالة تاعه، لو كانت القبلة جهة الشرق أو كانت جهة الغرب معناها أنت تروح ماذا؟ إما جنوب وإما شمال، على حسب موقع القبلة ماذا؟ على حسب موقع القبلة منك. طيب استغفار أبو أيوب الأنصاري لماذا استغفر؟ لأن الحديث ماذا؟ كما جاء في تتمة الحديث أن أبا أيوب الأنصاري حينما انتقل إلى الشام وجدهم قد بنوا ماذا؟ الكنف، يعني بيوت الخلاء جهة الكعبة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. لماذا استغفر ربه بهذا الأمر؟ لأن أبا أيوب الأنصاري كان مذهبه واعتقاده أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبار حتى في البنيان، خلافا لمذهبه ماذا؟ مذهب الجمهور ومذهب عبد الله بن عمر، يعني هو كان يرى حتى لو كنت في بيت خلاء لابد أن تنحرف إذا كان جهة القبلة. وقيل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين، يعني ليش بنيتها جهة القبلة؟ الأفضل ماذا؟ أنك ما تحرفها، إما جهة ماذا؟ على حسب، يعني إما الجنوب أو الشمال حسب وين تكون ماذا؟ القبلة. إذن استغفاره إنما كان ماذا؟ بسبب ما يعتقده من عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها حتى في حالة ماذا؟ في حالة البنيان. نعم. طيب النهي عن قضاء الحاجة من بول أو غائط لا يلحق به غيره، يعني لا يلحق به ماذا؟ غيره، يعني لو أن الإنسان أراد أن ينام جهة القبلة أو أراد يكسل رجله جهة القبلة أو أراد مثلا بين قوسين يجامع جهة القبلة، هل ينهى عن ذلك؟ جاء الجواب لا، لأن هذا الأمر ماذا؟ خاص بالبول والغائط، لا يقاس عليه غيره. نعم جاء في النخامة حديث، وكره النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم، يعني يقول للذي تنخم جهة القبلة، قال إن أحدكم ليتنخم قبل ربه، أرأيت لو أن أحدا تنخم في وجهك، يعني لو جي واحد تنخم في وجهك ليس من الأدب. فلذلك ماذا؟ هذا جاء في النخامة، وجاء ماذا؟ في البول أو الغائط، لا يقاس عليه غيره. لذلك بعض الناس لما يكون قاعد جهة القبلة يقول لك يا أخي ليش مكسل رجلك جهة القبلة، هذا لا يجوز، هذا لا، لا يوجد فيه نص. ونحن إنما نتعبد ماذا؟ بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يزيده بعض الناس تورعا، لأن الورع جيد، ولكن الورع إذا كان مشروع. بعض الناس مثلا قبل ما يحط المصحف يبوسه ويحطه على الجبهة التامة، يقول لك هذا تعظيم للمصحف. لا، من أراد التعظيم فلا بد أن يعظم كما عظم الله سبحانه وتعالى ونبيه صلوات ربي وسلم. هم أتقى، كان النبي أتقى الناس وأورعهم وأكثرهم تعظيما لربهم، ولم يعهد عنه أنه ماذا؟ كان يبوس الذكر، يعني المصحف أو الصحائف، ولا شيء من هذا القبيل. إذن قضية استقبال واستدبار القبلة لا يكون إلا لينهى فقط البول أو الغائط، أو أيضا ماذا؟ النخامة، كما جاءت في الحديث الأخرى. نعم جاء في بعض الحديث، نعم، أنها تأتي النخامة بين عينيه. ولذلك من السنة الإنسان إذا كان في فلات، يعني يصلي مثلا في تراب وجهة القبلة، أن يتنخم جهة ماذا؟ رجله اليسرى، ثم يدفنها. أما إذا لم يجد إنسان مثلا في الصلاة حبسته النخامة يريد أن يتنخم، ماذا يفعل؟ ماذا؟ في ثيابه، يعني يجبد طرف الثياب التاعه ويتنخم فيها ثم يدلكها هكذا، ولا شيء في ذلك. ليس معناه يعني المسلم يعني لا بد أن يكون دائما محدد من فوق لتحت، لا، أحيانا ماذا؟ لذلك كان بعضهم، كان وقد بعض أهل العلم كان يرى في ثوبه بقع من الحبر، معمر بالحبر من، فقيل له لماذا يعني تضع الحبر؟ قال ذلك أثر الإدام، كلما يقعد في المائدة ويأكل ينزل عليه شوية من الإدام شوية من الزيت، فكان يستنكف يستحي فيأخذ الدوات الحبر فيضع. قال أما الإدام فإنها صفة الأكلة، يعني يخرج لك واحد ماذا بقاميس كعم برقع ماذا بالزيت، قول هذا أكول من الطراز الأول. ولكنهم ماذا كانوا يضعون الحبر؟ ماذا؟ لأنها قال أما الإداوة والحبر فإنها ماذا؟ علامة أهل العلم. يعني لما يخرجك واحد ماذا بالحبر باللونك، تقول هذا ما شاء الله قاري، يعني نهار كامل هو ماذا بالقلم. ولذلك قال بعضهم يعني كأنه يعرض الشخص أنه ماذا مشيت عقرايا، يعني تدير وش تدير، تقفز السماء وتنزل الأرض، لأن بعض الناس خلاص مغلق، يعني كأنك ماذا تصب في قربة مخرومة. فيقول له دع الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، يعني لو حكمت الحبر وسودت وجهك به أنت مشيت على كتابة، دع الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. على ظهره، السنة إن الإنسان ينام على شقه الأيمن، هذه السنة. ولكن المنهي عنه إن الإنسان ينام على بطنه، ما يقعدش على الكرش التاعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد وقد اضطجع، يعني نام على البطن التاعه، فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه ضجعة أهل النار، يعني هذه الرقدة تاع أهل النار. والأطباء الآن قالوا نعم، إنسان لما ينام على البطن التاعه هذه الأعضاء لزرقان الموجودة كلها تختل، لأن الإنسان لما ينام سبحان الله، ابن القيم رحمه الله ذهب إلى زاد المعاد ذكر سرا عجيبا في النوم على اليمين. أولا الفوائد التي يحصلها القلب، المعدة، لأن الإنسان لما يبدأ ماذا في الغطيط وفي النوم الأعضاء الداخلية تصاب بنوع من الكسل. قال فأما القلب لو أن الإنسان نام على جهة اليسرى لضغط على القلب في حال فتوره وربما أصيب ماذا بالسكتة القلبية. لذلك يقول الأطباء أكثر من يصاب بالسكتة القلبية هو من ينام على جهته اليسرى، بل قيل إن أكثر من يصاب بالسكتة القلبية هو ماذا في بداية الصباح الساعة 8 تقريبا ساعة كما يقول بعض الأطباء. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت يكون خمول تام في الجسد، وأنتم تعرفون السكتة القلبية هي ماذا؟ هي تباطؤ تدفق الدم لجهة القلب، فإذا تباطأ ماذا؟ أصيب ماذا بالسكتة القلبية التي تؤدي إلى السكتة الدماغية وتوقف الأعضاء ماذا عن العمل، وكذلك بالنسبة للأكل وبالنسبة لباقي الأعضاء. نعم، كم مضى من الوقت؟ احنا صايمين ونسينا أنفسنا. ساعة وست دقائق، إذن نكمل هذا الحديث. أنا ظنيت ساعة ونصف. نكمل هذا الحديث حتى لا نتركه يعني، ونشرع في الحديث الذي يليه إن شاء الله في وقت لاحق. إذن ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول الصحابي أي أبو أيوب الأنصاري كان يعتقد أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في حالة البنيان، وهو راوي الحديث. وقول الصحابي وما يعتقده ليس بحجة، الحجة فيما رواه ليس فيما رآه واعتقده كما سيأتي معنا. إذن فمذهبه رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يجوز أنك تستقبل القبلة أو تستدبرها في البول الغائط حتى ولو كنت داخل ماذا المراحيض والبيوت. نعم، هذا الحديث كما قلنا يدلنا على أن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كان مطلق، إن كان ينهى الإنسان أن يستقبل أو يستدبر القبلة في أي مكان. ثم جاءت أحاديث كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النهي خاص بماذا؟ خاص بالفلات، بالصحراء التي لا يوجد أمامها شيء. أما البنيان، الإنسان إذا كان في البنيان فإنه لا ينهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وهو رأي الجمهور كما سيأتي معنا. أظن بهذا القدر نكتفي، لأن لو دخلنا بحديث عبد الله بن عمر وإن كان هو مكمل لحديث أبي أيوب الأنصاري حينما ارتقى عبد الله بن عمر في بيت أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مستقبلا الشام يقضي حاجته، ومستقبل الشام مستدبر ماذا الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وهو ماذا وهو مستدبر الكعبة ولكن داخل البنيان كما سيأتي معنا، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول نعم أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، هناك البعض من المساجد من بدأ في دعاء القنوت في نصف رمضان، كيف ذلك ونحن نعرف بداية دعاء القنوت في العشر الأواخر، أو كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ طبعا دعاء القنوت، القنوت إما أن يكون للنوازل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النازلة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو، وأصل الحديث في صحيح مسلم ولكن هذه الرواية التي أريدها في سنن أبي داود، مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، يدعو عليهم في كل صلاة، وهذا ما يسمى دعاء قنوت النازلة، يعني إذا جاءت نازلة خاصة بعموم المسلمين هجم عليهم عدو جاءهم محنة عظيمة فإنهم يدعون الله عز وجل في كل الصلوات مش صلاة دون صلاة. وإن كان بعضهم يعتقد أنه ماذا أنه يجوز ويشرع دعاء القنوت في صلاة الصبح خاصة في سائر الأيام كما هو مذهب المالكية والشافعية، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه يقنت للنازلة في كل الصلوات عند الحاجة. هناك دعاء قنوت خاص بصلاة الوتر، صلاة الوتر. طبعا القنوت هذا الذي يكون في صلاة الوتر لا يكون في صلاة التراويح فقط كما يعتقد بعض الناس، لا، إنسان حتى لو صلى الوتر في بيته وقام الليل يشرع له أحيانا ماذا؟ أن يقنت ويدعو الله عز وجل فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، الدعاء الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان في شهر رمضان وكان في شهر القيام وصلاة التراويح والتهجد كلها أسماء قيام تسمى قيام، قام من قام رمضان إيمان احتسابا، وتسمى ماذا؟ تراويح، لأن الإنسان بين كل ركعتين ماذا؟ يستريح، وتسمى أيضا تهجد لأن الله عز وجل قال: تهجد به نافلة لك. ما هو الوقت الذي يشرع فيه بداية القنوت؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعاء القنوت يشرع في كل الوتر من أول يوم إلى ماذا؟ إلى آخر اليوم، هو مذهب الحنابلة واختيار ماذا؟ أيضا بعض المالكية، أنه يقنت من أول يوم ماذا؟ إلى آخر يوم، كله ماذا؟ يكون قنوتا بعد ماذا؟ آخر ركعة ماذا؟ من الوتر. وقيل ماذا؟ في النصف الثاني ماذا؟ من رمضان، وقيل في العشر الأواخر من رمضان وهو الأصح، لأنه ورد في بعض الحديث وبعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقنتون في العشر الأواخر، يعني يبدأ القنوت في العشر الأواخر. ولكن نقول يا جماعة في مثل هذه المسائل الاجتهادية إنسان لا ينكر على غيره، شخص اعتقد أن القنوت يكون ماذا؟ في الشهر كامل، وله مستند ماذا؟ من بعض السلف الذين فعلوا ذلك. شخص ثاني رأى ماذا؟ أنه 15 يوم، الثالث قال ماذا؟ 10 أيام. لا ينكر هذا على هذا، لأن هذه مسائل ماذا؟ مسائل اجتهادية. الآن بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، وله اعتقاده مستندا لحديث عائشة رضي الله عنها. شخص ثاني يرى ماذا؟ وهو قول جمهور العلماء أنه يجوز الزيادة على، يعني هو قول المالكية والشافعية والحنابلة ماذا؟ والحنفية، أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة، وله أيضا مستنده من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهنا لا يأتي شخص وينكر على هذا، ليش أنت تزيد على 11 ركعة وأنت كذا وربما رماه بالبدعة؟ لا، هذه المسائل الاجتهادية كل يأخذ بما يترجح له ولا يشوش على الناس في عبادتهم، لا يشوش على الناس في عبادة. تعتقد شيء اعمل به، لا تشوش على الناس. في بعضهم يقول لي، يفتي بعضهم بأن صلاة التراويح إنما تكون ماذا؟ بعد النصف الثاني، يعني بداية من النصف الثاني من الليل، مستندا ماذا؟ لبعض الآثار. فقلت له إن كان هذا اعتقاده يعمل به فما في إشكال، ولكن أن يلزم به الناس ويخرجه للناس حتى يشوش عليهم، هذه المصيبة، هذه ماذا؟ إشكالية. فالذي عهدنا عليه علماءنا ومشايخنا رحمة الله تعالى عليهم أن المسائل التي استقر فيها القول خلاص استقر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له عن صلاة الليل هل تصلى ماذا بعد المنتصف، قال أن أصليها مع إمام المسلمين أحب إلي، قال فسنة الناس أحب إلي، سنة الناس أحب إلي، يعني أكون مع الناس أفضل من أني أنعزل ماذا ببعض الفتاوى. فنقول كن مع الناس، صم ماذا صومكم يوم يصوم الناس، صلي ماذا مع الناس ولا تنعزل عنهم. يعني أذكر أيام صلاة التراويح في مكة وفي المدينة بعض الإخوة كانوا يعتقدون لهم ذلك أن يصلي 10 ركعات فقط ويتابع ركعة، ما في إشكال، هذا اعتقاده على العين والرأس. ولكن ماذا يصير؟ ينظر في الذي يصلي 23 كأنه ماذا؟ قاعد يسرق ولا قاعد يفعل في الفاحشة والعياذ بالله. تصلي 23 كأنك ماذا كنت والعياذ بالله تفعل بدعة من البدع، رغم أنه قول جمهور أهل العلم. بل بعضهم يقع كان يقعد في مكانه، يدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الرواق يسموه رواق الجزائريين، وهذا قصة كانت لشيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله. جاء شخص جزائري جاء لعمر قال له يا شيخ وين رواق الجزائريين؟ قال له إيه هذا الحرم كله لله عز وجل، ما في رواق جزائريين ولا أفغانيين ولا سعوديين. الشاهد يقعد في ذلك المكان، وتعرف الكلام ماذا والتشويش على الناس، والناس تنظر إليه ما هؤلاء، هذو خوارج ولا إباضية؟ جاء لي واحد قال لي هذو خوارج ولا إباضية، فلا هؤلاء سنيين وكان هذا اعتقاد. قال لي ماذا باقيين بهذا الحال؟ الناس صلي وهم. ففي الأخير جاءت الشرطة ماذا لمتهم كلهم وصار ماذا الأمر ما صار. فلذلك يا جماعة المسائل اجتهادية، مش المسائل خلافية، اجتهادية فيها أقوال لأهل العلم، كل عنده مستند، فهذه لا ينكر بعض على بعض، كل يعمل ماذا بما ترجح له هذا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم هو أكمل الذكر، أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا أردت الكمال والأجر الأعظم فالزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوزها، قل ما قال، ولكن يجوز لك ماذا أن تزيد على هذا بدليل ما ذكرناه من قول حذيفة وعبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة كانوا يزيدون على هذا الدعاء، يجوز لك أن تزيد، ولكن لو اكتفيت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.